إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس Oh. من ذهب وعلى

الخائفين على القائمين والركع السجود على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا